أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. قال الخامس: أن الخلأ محال. مراد من الخلأ وجود حجم ولكن لا ينشغل بأي شيء، بأي شيء، لا بالجسم ولا بأي شيء آخر. خلاء يعني هذا أصبع وهذا أصبع آخر وبينهما خلاء، يعني ماذا؟ يعني وجود حجم، لكن هذا الحجم مملوء بشيء أو لا يشغله أي شيء. عدم، أي منهما؟ إن قلنا يشغله شيء ومطر خلاء، إذن لابد أن نقول لا يشغله أي شيء. يعني ماذا؟ يعني عدم. يعقل أو لا يعقل؟ يعقل؟ طيب الله أنفاسكم. نسأل منكم اللي بيكونون يعقل، هذا الحجم جسم تعليمي ولا مو جسم تعليمي؟ عرض ولا مو عرض؟ يحتاج إلى جوهر ولا ما يحتاج إلى جوهر؟ فإذا قلتم أن الحجم يوجد بلا أي شيء يلزم وجود العرض بلا موضوع وهو محالون. ما بدنا فيه في البداية، وإلا في البداية موجود. الخلأ ولازمه قيام البعد. مراد من البعد ماذا؟ يعني الحجم، يعني وجود حجم بلا أن يشغله أي شيء، عدم. فمن هنا يتضح بأنه نحن عندما نقول هذا الشيء مسبوق بالعدم، هذا أمر وهمي صرف، لأن العدم ليس بشيء حتى نقول أن هذا الشيء مسبوق بالعدم. فبين الذي يقولون أن عالم المادة مسبوق بعدم زماني، لو كانوا لا أقل يدققون معنى العدم ما هو لما قالوا هذا الكلام. ليش؟ لأن شنو هو العدم حتى يكون هذا العالم مسبوق؟ هذا لابد أن نفترض أن العدم شيء وأن عالم المادة شيء وهذا العالم مسبوق بذلك الشيء حتى نقول أن عالم المادة مسبوق بعدم الزمان. يستحيل أن يكون عالم المادة مسبوق بعدم الزمان. نعم، أجزاء المادة، هذا الشيء، هذا الشيء، هذا الشيء، هذا الشيء، وكل هذه الأشياء مسبوقة ماذا؟ بعدم الزماني. أما كل عالم المادة مسبوق بعدم الزماني لو مو مسبوق بعدم الزماني. مو فقط نحن ندعي أنه غير مسبوق، بل نقول يستحيل أن يكون مسبوقا بعدم الزماني، لأن العدم ما هو؟ قولوا لنا ما هو العدم؟ شيء أو ليس بشيء؟ لا معنى لأن تقول هذا الشيء مسبوق بلا شيء، كل شيء شنو حتى يكون هذا الشيء مسبوق به؟ فلهذا لو تأملنا قليلا في العدم الزماني لتبين لنا أن العدم ليس بشيء حتى يكون سابقا على شيء أو يكون شيء مسبوقا به. فلا يرجع العالم موجود خب مسبوق بعدم زمان. يعني شنو مسبوق بعدم زمان؟ تقولون أساسا هذا المطلب لا أقل تبينون معنى هاي الجملة ما هي؟ أن العالم مسبوق بعدم زماني، يعني شنو هذه الجملة شنو معناها؟ الذي يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل أنه اتفقت الأمم على أن عالم المادة عدم مسبوق بعدم زمان. فهذه الجملة شنو معناها؟ تفسرون لها هذه الجملة أنه مسبوق بعدم زمان حتى نقول بأنه أساسا معقول لمو معقول هذا العدم؟ خب بطمان المحض، خب بطمان المحض، كيف يمكن أن يكون سابقا على شيء؟ كيف يمكن أن يكون شيء مسبوقا به؟ فلهذا يقول الخلأ محال. شنو هو الخلأ؟ يعني وجود بعد، ولكن هذا البعد معدوم، يعني يملأه العدم، وحيث أن العدم ليس بشيء فيستحيل أن يكون هناك بعد، لأن البعد هو الحجم والحجم هو الجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض والعرض يحتاج إلى جوهرين. وهنا كلامنا الإخوة يلتفتون في الخلأ الفلسفي لا في الخلأ الرياضي أو الخلأ الفيزيائي، لأنكم تعلمون أنه بعض الأحيان يقولون هذه القنينة خالية من كل شيء، مفرغة من كل شيء، هذه مفرغة، هذه مسامحة، يعني مفرغة من الأمور التي هو يستطيع أن يفرغها، مو أنها مفرغة في الواقع ونفس الأمر من كل شيئين. الخامس أن الخلأ ولازمه قيام البعد بنفسه من دون معروض يقوم به ذلك البعد. الخلأ محال، وسيأتي الكلام في الخلأ في بحث الآن، ولكن يظهر أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه نسي هذا البحث في بحث الآن، نسي أن يذكر الخلأ في بحث الآن، فلا أثر لبحث الآن في البحث الخلأ في بحث الآن. السادس أن العدد ليس بمتناهٍ. قلنا فيما سبق أن الكم المتصل القار متناهٍ لما أقمنا عليه من البراهين، برهان التطبيق، برهان السلمي، برهان المسامحة، الموازاة، ولكن العدد متناهي أو غير متناهي؟ الجواب أن العدد ليس بمتناهٍ، ولكن ليس بمتناهٍ بالفعل أم ليس بمتناهٍ بالقوة؟ بالقوة ليس بمتناهٍ، وإلا كل مرتبة من العدد فهي متناهية بالفعل. خذ نفس هذا الكلام يأتي في الخط. الخط متناهٍ لو مو متناهٍ؟ ها؟ بالفعل متناهٍ، بالعدد بالقوة. الجسم متناهي وممكن بالفعل متناهي، كل الأجسام الموجودة عندنا ماذا؟ متناهية بالقوة. لا يمكن أن تجعل جسما بجنب جسم ويقف إلى حد حجم الجسم، لا، هل يمتد حجم الجسم يقف عند حد؟ لا لا يقف عند حدين. قال السادس أن العدد ليس بمتناهٍ، ومعناه معنى أنه ليس بمتناهٍ ما هو؟ يقول بنحو السلب بنحو السلب التحصيلي لا بنحو الإيجاب العدولي. قال معنى أن العدد ليس بمتناهٍ، يعني ليس العدد بمتناهٍ، هذه القضية موجبة لو سالبة سالبة سالبة سلبا تحصيليا، مو العدد الموجود ليس بمتناهٍ، هذه القضية ماذا تكون؟ موجبة معدولة محمول. يقول نحن عندما نقول أن العدد ليس بمتناهٍ لا نريد أن نقول بنحو الإيجاب العدولي، يعني أن يتصف العدد أن يتصف العدد الموجود بأنه غير متناهٍ، هذا الإيجاب العدولي، بل مرادنا من أن العدد ليس بمتناهٍ هو السلب التحصيلي، يعني لا يمكن فرض مرتبة إلا وفوقها مرتبة أخرى. أن العدد ليس بمتناهٍ معناه ماذا هذا السلب التحصيلي؟ قال ومعناه أنه لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن فرض ما يزيد عليها، وهذا هو معنى السلب التحصيلي الذي سيشير إليه بعد ذلك. وكذا فرض ما يزيد على الزائد، ولا تقف السلسلة حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار، يعني بانقطاع الإضافة مو بانقطاع اعتبار المعتبر، حتى نقول أن العدد أمر اعتباري، لا بانقطاع إضافة المضيف، إذا انقطعت الإضافة فإنه يقف الزيادة، وإن لم تنقطع الإضافة فإن الزيادة مستمرة. ويسمى هذا غير المتناهي، ويسمى غير المتناهي اللا يقفي في قبال غير المتناهي الذي هو بالفعل غير متناهٍ. الله سبحانه وتعالى عندما نقول غير متناهٍ هذا ليس مرادنا غير متناهٍ باللا يقفي، وإنما مرادنا غير المتناهي بنحو الإيجاب العدولي، يعني هذا الموجود متصف بعدم التناهي، لا بنحو السلب التحصيلي الذي هو يمكن فرض فرض مرتبة أعلى منها. ويسمى غير المتناهي لا يقفي ولا يوجد من السلسلة دائما بالفعل إلا مقدار متناه، وما يزيد عليه فهو في القوة. وأما ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول فهو غير معقول. يعني هذه السلسلة الموجودة لا يعقل أن تتصف بأنها غير متناهية الذي هو الإيجاب العدولي دون السلب التحصيلي، فغير معقول. يعني الإيجاب العدولي غير معقول لا السلب التحصيلي، لأنه لو كان العدد، هناك نقطة لا بأس أن نشير إليها، الإخوة يتذكرون في بحث أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، نحن تعرضنا هناك مفصلا لبحث الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي، قلنا أن السلب التحصيلي يساوي الإيجاب العدولي أو لا يساوي؟ متى؟ أحسنتم، هنا الموضوع موجود أو مو موجود؟ ها؟ فإذا لماذا تقولون هو إيجاب العدول لا سلب التحصيل؟ فإن السلب التحصيل هنا يساوي الإيجاب العدولي، لأن الفرض أن الموضوع متحققون. فالصحيح أن نقول بأنه لا فرق بأن يكون غير المتناهي بنحو الإيجاب العدولي أو أن يكون بنحو السلب التحصيلي، لأن السلب التحصيلي يساوي الإيجاب العدولي مع فرض الموضوع. قل سيدنا ماذا العدل معنا؟ نقول إن كان المراد عدم التناهي بالفعل فهو محال معا إيجاب العدول وسلب التحصيل، وإن كان المراد بالقوة فهو ممكن سواء كان إيجاب عدول أو سلب تحصيلي. قال فلا كل ولا مجموع، يعني لو قلنا أن عدم التناهي بنحو بالفعل يعني متصف العدد بأنه غير متناهي للفعل، فلا معنى لأن يتصف العدد بأنه كل ومجموع ونصف وربع وثلث، والعدد يتصف بهذا ولا يتصف؟ ها؟ يتصف. إذن المقدم باطلون. لو كان الإيجاب العدولي صحيحا يعني أن عدم التناهي بالفعل، فلا معنى لأن يتصف عدد أنه كل مجموع نصف ربع سدس ونحو ذلك، وفي الخارج العدد يصف ولا يتصف، إذن إيجابه ليس عدوليا وإما هو بنحو السلب التحصيلي. من هذه العبارة ماذا يتضح؟ أن الكل والمجموع ونحو ذلك هذا صفات المتناهي لو صفات غير المتناهي، صفات المتناهي. ومن هنا يبطل برهان ماذا؟ البرهان السلمي أو برهان التطبيق، لأن تلك الأحكام التي ذكرناها كانت أحكام المتناهي وكلامنا كان في غير المتناهي. قال فغير معقول، فلو كان الإيجاب العدولي معقولا يعني أن عدم التناهي بالفعل، فيلزم أن لا يكون هناك كل ولا مجموع لغير المتناهي بهذا المعنى يعني بنحو الإيجاب العدولي، وتحقق في العدد لشيء من النسب الكسرية كالنصف والثلث والربع، وإلا لو كان في العدد كل مجموع نصف ثلث ربع عاد ما فرض غير متناه عاد متناهيا. ولكن التفتوا لي إلى مطلب، هذا يثبت أن العدد دائما متناهي بالفعل، لو يثبت لنا أن المعدود دائما متناهي بالفعل. ها؟ أقول إلى هنا أثبتنا أن العدد دائما متناهي بالفعل، وهذا شكل؟ وهل يلزم أن يكون المعدود دائما متناهي بالفعل أو لا يلزم؟ ليش؟ لا انت قم بدأ تحسب، انت واصل لهنا، انت اللي بدأ تحسب المعدودات هذه، نعم الله بتحسبها، انت حصلت بحسب عدد كل وصلت الى هذا العدد، هذا محدود ومو محدود، لكن لا يلزم أن يكون المعدود في الخارج ماذا؟ ايضا محدودة. انت بحسب حدك ما هو متناهي، اما هو في الواقع ايضا متناهي او غير متناهي. لا لا لا ملازمة بين الامرين. التفتوا لي مولانا، اولا افهم المطلب، شوفوا من انا اسمع الاشكالات اشوف المطلب بعد مو واضح، فاذا غير يتضح شوفوا مولانا احنا نقول بان العدد دائما بالفعل متناهي، يعني احنا اي عدد فرضناه فهو متناهي وغير متناهي متناهي، ولكن المعدودات في الواقع الخارجي هذه هم دائما لابد ان تكون متناهية او لا، لا ملازمة بينهما. احسنتم. لماذا؟ لانه انا داعل هذا اقول هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة، هذا خمسة، هذا ستة، هذا سبعة، هو معدود لو مو هذا متناهي لو مو متناهي متناهي، هو اكو غير لو ماكو غير يمكن ان يروح ذاك اللي موجود في الخارج ثامن وتاسع وعاشر هم متناهي لو غير متناهي، انا شو ادري اني متناهي وغير. هذا لا يثبت ان المعدود متناهي. المعدود ماذا؟ يمكن ان يكون لا متناهيا، بلي انا لا استطيع الوصول اليه. انت اسمحوا لي، التفتوا اسمحوا لي، كمالات الحق متناهي او غير متناهي؟ كمالات الحق متناهي او غير متناهي؟ انت الذي تعرفها متناهي او غير متناهي؟ بعد شلون صار ذي شيء غير متناهي؟ فاذا تبين عدك لا يلازم ماذا؟ ان المعدود ان يكون متناهي. اذا كان ملازمة بين العد والمعدود، اذا كان العد متناهي فلا بد ان يكون المعدود متناهي. خب ما نعرفه من كمالات الله متناهي او غير متناهي؟ خب ما نعرفه متناهي، كمالاته متناهية؟ لا لا متناهية. فلا ملازمة بين ان ما نعرفه متناهي وبين ما هو في الواقع الخارجي غير متناهي. خب شنو انتم اشكالكم؟ هذا عندي يترتب عليه فد مطلب عقائدي مهم، ها حتى خلينا في مكان اخر. شنو اشكالكم؟ بل من يقول بانه الله سبحانه وتعالى ما أخطأ كل شيء في علمه؟ اللهم بعد الله متناهي؟ الله أخطأ كل شيء في علمه أو لم يحصي؟ أقول الله أخطأ، أنت خذ أنقض جاوبنا على النقض. أقول الله أخطأ كل شيء في علمه أو لم يحصي؟ علمه متناهي أو غير متناهي؟ إذن الإحصاء لا يلازم التناهي. ياهو أنا داعي أقول بأنه أنتم إذا أردتم أن تأتوا من طريق تناهي العدد أن المعدود متناهي، قالوا الطريق مو صحيح، لابد تجونا من طريق أخر. شو إشكالكم أنتم مولانا؟ خوب الحمد لله. قال عجيب. طيب الله أنت بعدك ما تدري الله غير متناهي؟ ما تدريك الله غير متناهي؟ أقول الله أنت جنابك ما تدري غير متناهي؟ تدري لو ما تدري؟ أنت تؤمن بالله متناهي لو بالله غير متناهي؟ طيب الله أنفاسكم ما أحطيته من كمالاته متناهي لو غير متناهي؟ تبين متناهي. إذن العلم بعدد متناهٍ لا يلازم أن يكون المعلوم أيضا متناهٍ. الفصل الحادي عشر في الكيف وانقسامه الأولي. روحوا تأملوا مولانا، أنا أدري المطلب هالسرعة ميج، عرفوه عرفوه بأنه عرض إنا بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون. عرفوه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو بقيت مليارات السنين. طيب الله أنفاسكم، ها أنا دارج أثبت أنه غير متناهي، ثبت لكم أنه إلا أن أقول من العدد ما تقدر تثبت ثنائي. جيني برهان آخر، لا تقول أنا ما أحصيته متناهي، أقول ما أحصيته متناهي، أما الواقع أيضا متناهي. هذا منين؟ بعد أنا دا أركز أقول لا ملازمة، أريد أنفي هذا البرهان، أقول لا يمكن الوصول إلى إثبات تناهي عالم الإمكان من خلال ماذا؟ من خلال أن ما عددناه متناهي. هذا لا تلازم بينهما. حتى عندك برهان آخر، روح ابحث عن برهان آخر شوفوا بأنه تقدرون تثبتون التناهي لو ما تقدرون. احنا عندنا برهان على العكس، وهو أن الواحد لا يفطر إلا من الواحد، والواحد يفطر والواحد لا يفطر منه إلا واحد، ولا واحد غير متناهي، فما صدر منه بقانون السنخية لابد أن يكون غير متناهي أيضا. عرفوه بأنه على حفظك راحت، فإن بأنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. خب بعد ذلك عندما انتهينا من الكم ننتقل إلى الكيف. أولا نعرف الكيف. ما هو الكيف؟ خب كما تعلمون بأن الكيف من الأجناس العالية، ومن الواضح أن الجنس العالي لا يمكن أن يكون فيه تعريف حدي، بل ولا يمكن أن يكون فيه تعريف رسمي تام. لماذا؟ لأن الرسم التام مركب من الجنس والخاصة، والمفروض أن الكيف جنس عالم فليس له جنسون. إذن ينحصر تعريف الكيف في الرسم الناقص، وهو ذكر أخص اللوازم التي تكون جامعة لكل أقسام ذلك العرض ومانعة. فلهذا قال عرف الكيف بأن الكيف عرض، وهو بمنزلة الجنس جنس، لأنه الكم عرض العين عرض. ولكن ما هو منزلة الفاصل له الذي هو الخاصة؟ قال لا يقبل القسمة فأخرجنا الكم، ولا يقبل النسبة فأخرجنا الأعراض النسبية الأخرى. هو الكيف ما هو؟ تبين لا نستطيع أن نعرف الكيف ما هو، فقط نستطيع أن نعرف الكيف بأنه ماذا؟ أنه ليس بكم وليس بأعراض نسبية. أما ما هي حقيقته؟ يمكن معرفتها؟ لا يمكن. قال لأنه إلى الآن لم نستطع أن نعرف خاصة من خواص الكيف تكون موجودة في جميع أقسام الكيف. نعم نستطيع أن نتعرف بعض على بعض خواص الكيف، ولكن مختصة ببعض أقسام الكيف دون البعض الآخر. قال لذاته، حتى هذا قيد لذاته لماذا جاء يأتي في آخر الكلام. قال سيخرج بقيد بالعراض، يخرج الواجب لأنه لا جوهر ولا عراض، لأن الجوهرية والعرضية أقسام الماهية، والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. كيف تقولي المطلب؟ خلوا ذهنكم جيدا، الله لا جوهر ولا عرض، النسبة بين الجوهر والعرض نسبة النقيضين، نسبة الضدين، نسبة ماذا؟ بلي قولوا ارجعوا للتعريف. ليش يجب في الهواء تحشو امران وجوديان، وجوده في موضوع لا في موضوع، في ولا، هذا شو بالنسبة لناس نقيضان؟ قلت العشون ارتفع عن نقيضان عن الواجب سبحانه وتعالى. قال سيخرج بالعرب، سيخرج ارتفع يرتفع عن الواجب، قلت نقيضان يرتفع ها الا في الواجب سبحانه وتعالى. قال سيخرج بالعرب، فقط انا اريد انبه حتى اذا فد ما كان شفته يعبر عن الواجب انه جوهر وعالم الامكان عرض، ذهنكم لا تقولون بانه هذا يتكلم على خلاف القاعده. لا ما يتكلم على خلاف القاعده، اكو الى مباني اخرى لابد تتضح، لان العارف عندما يتكلم يقول بانه عندنا وجود جوهري واحد، وكل عالم الامكان عالم عرضي مو عالم جوهري. هذه الجوهريه اللي احنا بنقول هنا غير الجوهريه التي تقال في العرفان النظري، عرضية التي نقولها هنا غير العرضية التي نقولها في العرفان النظري. اصطلح احفظوه حتى إذا وجدتم أنه في كتاب يعبر عن الله أو يعبر عن عالم الموجودات بأنه عالم آخر بأنه جوهر، تقولون بابا أخي هذا ما ينسجم مع المباني اللي احنا قرأنا، هذا يتكلم على خلاف الاصطلاح. لا، ما يتكلمون على خلاف الاصطلاح. قال فيخرج بالعراض الواجب لذاته والجوهر. أما الواجب بذاته يخرج لأنه لا جوهر ولا عرض، وأما الجوهر يخرج لأن العرض في قبال الجوهر. وقوله وبقيد عدم قبول القسمة يخرج ماذا؟ يخرج الكم. وبقيد عدم قبول النسبة تخرج المقولات النسب سبع النسبيات. خب لذاته لماذا؟ قال لأن الكيف يقبل الانقسام ولكن لا يقبله لذاته، وإنما يقبله بعرض ماذا؟ بعرض الكم. فاللون الأبيض يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ نعم يقبل الانقسام ولكن بعرض السطح. إذا انقسم السطح فإن اللون الأبيض أيضا ينقسم، نصفه يكون هنا ونصفه يكون هنا. إذا يريد أن يقول بأنه لا يقبل القسمة لذاته ولكن يقبل القسمة بعرض الكم. بلي ما ألتفت هذاك بعد ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. ويدخل بقيد لذاته ما يعرضه قسمة أو نسبة بالعراض، فإن الكيف لا يقبل القسمة لذاته لا يقبل النسبة لذاته ولكن يقبل القسمة لغيره ويقبل النسبة بعرض غيره. قال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار الجزء الرابع صفحة 58 كما يذكر في آخر الكتاب بلا احتياج أن يكتب لأنه مكتوب في الآخر مولانا، قال المقولات لما كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنس لم يمكن أن يورد لها حد لا تام ولا ناقص بل ولا رسم تام أيضا، لأن الرسم التام مركب من ماذا؟ من جنس ومن خاصة، والمفروض أن الكيف جنس عال ليس له جنس. ولذلك كان ما يورد لها أي للأجناس العالية من التعريفات رسوما ناقصة يكتفى فيها أي في تلك الرسوم بذكر الخواص، ولكن يا خواص الخواص التي تشمل جميع الأقسام، يعني تكون شاملة لجميع الأنواع والأفراد حتى تكون جامعة ومانعة، أما إذا كانت شاملة للبعض دون البعض الآخر فتكون مانعة ولكن غير جامعة، فلا يمكن أن تكون بمنزلة الفرد. نحن نريد في الخاص أن يكون بمنزلة الفاصل، يعني أن يكون جامعا ومانعا، ونحن لم نجد في الكيف، يعني طبعا في كل أقسام الكيف وأنواعه وأفراده، خاصة تكون جامعة مانعا، فلهذا قال يذكر فيها بذكر الخواص لإفادة التمييز، ولم يظفر في الكيف بخاص لازمة حتى تكون بمنزلة الفصل، شاملة حتى تكون ماذا؟ مانع جامعة ومانعة من الأغيار. لازمة هذه مانعة، شاملة ستكون جامعة. خب ماذا نفعل؟ قال نعرفه بجملة من الخواص، مجموع الخواص تعطينا ماذا؟ جامع لازم، وإلا لو نظرنا إلى كل خاصة خاصة فهي ماذا؟ فهي عرضي عام مو عرضي خاص. شوفوا الآن يعرفون الإنسان، ما أدري الأخوة دارسين في المنطق، يعرفون الإنسان يقولون ماذا؟ الإنسان مستقيم القامة باد البشرات. خب تعالوا إلى مستقيم القامة، هذا عرضي خاص أو عرضي عام؟ عرضي عام لأنه الشجرة أيضا مستقيمة القامة. تعالوا إلى باد البشرة، هذا عرضي خاص أو عرضي عام؟ عرضي عام. لماذا؟ لأنه قباد البشرة الحية أيضا بادية البشر، ولكن الجمع بين الاستقامة وبادية البشرة وين موجودة؟ فقط في الإنسان. إذا أنت لو نظرت إلى كل خاصة خاصة فهي عرض عام، أما لو جمعت بينها تشكل لك عرضا خاصا أو عرضيا خاصا. فلهذا يقول صدر المتألهين، يقول لم يظفر في الكيف بخاصة لازمة شاملة إلا المركب، يعني إلا خاصة مركبة من عرضيات عامة. ما هي العرضيات العامة؟ أولا عرض، خب العرض عرض عام وعرض خاص، عرض عام لأنه موجود في الكيف وفي غير الكيف، مغايرة للكم، المقولات النسبية هم مغايرة للكم، مو بس الكيف مغايرة للكم، أيضا عرض ماذا؟ عام. والأعراض النسبية يعني مغايرة للأعراض النسبية، مو فقط الكيف مغايرة للأعراض النسبية، والكيف أيضا مو الكيف فقط مغايرة، الكم أيضا مغايرة. إذا لو نظرت إلى كل واحد من هذه العرضيات الخواص عامة لو خاصة؟ عامة، ولكن المجموع يعطينا ماذا؟ عرضا خاصا للكيف. قال إلا المركب من العرضية والمغايرة للكم والأعراض النسبية، فعرف الكيف بما محصله أنه عرض يغاير الكم والأعراض النسبية. ولكن هذا التعريف تعريف ظاهرا تعريف ماذا؟ دوريسي، لأنه إذا كان يمكن تعريف الكيف بأنه ليس بكمين، ويمكن تعريف الكم أنه ماذا؟ ليس بكيف، لأن الكم والكيف هل أحدهما أعرف من الآخر؟ هل أحدهما أعرف من الآخر الكم والكيف؟ هذه المقولات العرضية توجد بينها أجلاء وأخطاء، لا توجد، لا توجد بينها، فلا يمكن أن نعرف الكيف بأنه ماذا؟ ليس بكمه، وإلا لو جاز هذا لأمكن تعريف الكم بأنه ليس بكيفين. لا يمكن تعريف الكيف بأنه ليس بمقولات نسبية، وإلا لأمكن تعريف المقولات النسبية بأنه ليس بكيف ولا بكمين. ومن هنا تجدون أنهم لم يعرفوا الكيف بأنه ليس بكم ولا بمقولات نسبية، وإنما عرفوا الكيف بماذا؟ بخواص الكم وخواص المقولات النسبية. لم يقولوا أن الكيف ليس بكم ولا مقولة نسبية، قالوا الكم ليس قابلا للقسمة، وهذا ليس قابلا للقسمة، قسمة هو معرف الكم هو الكم. فلا تشكلوا علينا تقولوا هذا تعريف بالمساوي، نحن لو كنا نعرف لكم الكيف بأنه ليس بكم هذا تعريف بالمساوي، أما عندما قلنا الكيف ليس قابلا للقسمة هذا تعريف بالأجلاء، تعريف الأخفى بالأجلاء. قال لكن هذا التعريف تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، لأن الأجناس العالية ليس بعضها أجلى من البعض، ولو جاز ذلك يعني تعريف بعض الأجناس العالية بالبعض الآخر، ولو جاز ذلك لجاز مثله في سائر المقولات الأخرى، يعني جاز تعريف الكم بأنه ليس بكيف، جاز تعريف المقولات بأنه ليس بكم ولا كيف، بل كان الجواز في المقولات النسبية أولى. لماذا؟ لأن الكيف معروض والمقولات النسبية ماذا؟ عارض. ومن الواضح أن معرفة المعروض قبل معرفة العارض، فيمكن تعريف المقولات النسبية بأنها ليس كم، ولا يمكن معرفة الكيف بأنه ليس بمقولة نسبية. وإذا جاز تعريف الكم بأنه ليس مقولة نسبية، فجواز تعريف المقولة النسبية بأنه ليس بكيف بطريق أولى. قال بل ذلك أولى، يعني تعريف سائر المقولات بأنها ليست كيف أولى، لأن الأمور النسبية يعني المقولات النسبية لا تعرف إلا بعد معروضاتها التي هي الكيفيات. عبارة الآخوند رحمة الله تعالى عليه تشعر بأن مقولات النسبية لا تعرض إلا ماذا؟ إلا الكيفيات، وليس الأمر كذلك. بعض معروضات المقولات النسبية الكيفيات وبعضها ليست بكيفيات. يقول لأن الأمور النسبية لا تعرف إلا بعد معروضاتها، ومعروضاتها هي الكيفيات. ومن هنا يقول أنهم عدلوا عن تعريف الكيف من أنه ليس بكم ولا مقولة نسبية إلى ماذا؟ إلى هذا التعريف الذي ذكره السيد العلامة في صدر الكتاب في صدر المطلب. قال: فعدلوا عن ذكر كل من الكم والأعراض النسبية في تعريف الكيف، عدلوا إلى ذكر الخاصة الذي هو تعريف الكم والمقولة النسبية التي هي أجلاء. انتهى ملخصا. أدفار الجزء الرابع صفحة 58، بلي لأن هذه النسخ ما موجودة فيها، هذيك موجودة فيها. ثم من هنا ينقسم الكيف انقساما أوليا إلى أربعة أقسام كلية. انقسام الأولي بعد اتضح فيما سبق ما هو في قبال الانقسام الثانوي، لأن كل واحد من هذه الأقسام الأولية تنقسم إلى انقسامات ثانوية. وينقسم الكيف انقساما أوليا إلى أربعة أقسام كلية، لأن تحت كل قسم ماذا؟ يعني بمنزلة الجنس المتوسط، وتحته أنواع، هي الكيفيات المحسوسة والنفسانية والمختصة بالكميات والكيفيات الاستعدادية. قب هذا الانقسام إلى الأربعة: استقرائي أم حصر عقلي؟ قال: استقرائي، وتعويلهم في حصرها في الأربعة على الاستقراء، ولعله توجد أقسام أخرى. الفصل الثاني عشر في الكيفيات المحسوسة. القسم الأول: فيما سبق كانوا يرون أن الحس يفيد اليقين، ولهذا أنتم تقرؤون في المنطق الأرسطي أن من أقسام اليقينيات ماذا؟ المحسوسات، حيث أنه كان اعتقاد الأوائل أن الحس يفيد اليقين. ولكن بعد أن ذهب جل من المفكرين الغربيين إلى أن المناط لحصول اليقين هو الحس ليس إلا، بدأ الفلاسفة العقليين، الفلاسفة الذين آمنوا بالعقل، بدأوا ماذا؟ بمناقشة هذا المنهج. فعندما ناقشوا هذا المنهج وصلوا إلى نتيجة، وهو أن الحس لا يفيد اليقين. واضح هذا المطلب؟ إذن الكيفيات المحسوسة تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين؟ نقول على المنطق القديم الذي كان يرى أن المحسوسات من اليقينيات، الكيفيات المحسوسية تفيد اليقين. يعني أنت عندما تضع يدك هنا وتراه حار، فهو في الواقع الخارجي حار يقينا، ويستحيل أن لا يكون كذلك. هذا هو اليقين في المنطق الأوروبي. إذا رأيت حلقة تدور، إذا رأيت قطعة من النار تدور تشكل حلقة، الحس ماذا يقول؟ ها؟ توجد حلقة من النار دائرية، ولكنه بعد هذه التدقيقات التي صارت في المنهج الحسي ثبت أنه ماذا؟ أنه لا، ليس الأمر كذلك. المنطق الرصي القديم ماذا يقول؟ يقول هذا يقيني، يعني في الواقع الخارجي يوجد عندنا دائرة من النار، ويستحيل أن لا يكون كذلك، لأن اليقين في المنطق الأرسطي غير اليقين في منطق الاحتمال. اليقين في المنطق الأرسطي مركب من جزمين: الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. ولكنه قلنا بعد أن نوقش المنهج الحسي بشكل مفصل، اتضح بأن اليقينيات، بأن الحسيات ماذا؟ ليست من اليقينيات، وإنما هي قابلة للخطأ. ومن هنا نحتاج إلى العقل لتصحيح خطأ الحين. بل إيه؟ لا، بحثنا في الحواس الظاهرة، كيفيات محسوسة حواس ظاهرة. بل إيه؟ احنا بحثنا الان في الكيفيات المحسوسة، هذا بيقول محسوسة، محسوسة غير الحواس الباطنة الموجودة عند الإنسان. هذه الأمثلة، هذا يقول هي خمسة وهي المسموعات المبصرات المذوقات المشمومات الملمومات ملموسات التي هي الحواس الظاهرة. إذن الكيفيات المحسوسة بعد هذا التحقيق ثبت أنها ماذا؟ ثبت أنها لا تفيد اليقين. من هنا لابد أن ندخل البحث على هذا المبنى، على أن الحس وبضمنه الكيف المحسوس لا يفيد اليقين. إذن إذا رأيت شيئا أحمر في الواقع الخارجي، هل ينبغي لابد أن يكون أحمرا في الواقع الخارجي أو قد لا يكون أحمر؟ قد لا، قد لا يكون لون أصل هناك في الواقع الخارجي. إذن إذا رأيت شيئا في الواقع الخارجي منكسر كما عندما ترون الشيء الذي تضعونه، ملعقة تضعونها في الماء تجدونها منكسرة بزاوية معينة، خب لابد أن تكون زاوية منكسرة بزاوية معينة؟ لابد لا، قد يكون مشتبه الحس مشتبه في هذا. قال الفصل الثاني عشر في الكيفيات المحسوسة، ومن خاصتها أن فعلها بطريق التشبيه. الآن نأتي إلى خاصة الكيف المحسوس. ما الذي يميز الكيف المحسوس عن الأقسام الأخرى من الكيف؟ لأنه لابد أن نذكر لكل قسم من هذه الأقسام من أقسام الكيفيات خاصة مختصة بها. طبعا هذا الكيف المحسوس إذا وقع فيه التشكيك هو يصير عندنا مشكلات، ها، لأن المبصرات أيضا من الكيف المحسوس. إذا عندما تقرأ الرواية أنت من أين وصلت إليها؟ ها؟ من الكيف المبصر بقى، والكيف المبصر يقيني ومو يقيني، فتشوفوا وين راح المشكلة تصير. لابد شلون نحل هاي المشكلة؟ هذول اللي يقولون بأنه لا نحتاج إلى العقل، هذول اللي مبناهم عدم الاحتياج إلى العقل يحلون هاي المشكلة لا. بس لا أقل مو مشكلة، يعني مشكلة العلم، العلم ده يثبت أن الكيف المحسوس ماذا؟ مخطئ. شو يسوون العلم؟ لو يرفضون العلم، لو يرفضون ماذا؟ كيف المحسوس ماذا يفعلون؟ إذا رفضوا الكيف المحسوس، خب تعالوا هذه كيفيات مبصرة، هذه الكتابة اللي أنت تقرأها في الرواية تقرأها في الكافي شنو هو؟ ها؟ وكيف المبصر؟ يخطأ ولا يخطأ؟ يعني شلون تقول هذا صدر من المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ يقين عندي ما تقدر تجاوب هل سرعة ملا؟ قبلي فضلوا. طيب الله عن فاتكم، ومن قال لك أنا ما أريد أشك مولانا في هذا؟ كأنه أنا ما ملتزم، هذا النقض على من لا يلتزم، على من لا يلتزم. فلهذا كل ما أقوله لابد أن ترجع إلى عقلك، فلهذا أريد أجعل الميزان هو العقل. أنا شنو أريد أسوي؟ أنا أريد أقول مو فقط هذا، المبصار المحسوس الملموس المشموم هذه كلها هذه كلها يرد في هذا الإشكال. ومن هنا لابد أن يعرض على شيء آخر. من هو ذلك الشيء علم الحضور يشتبه من شخص إلى شخص آخر. علم الحضور دائما كل أحد ما موجود، علم الحصول عند موجود مشترك بين الجميع، وإلا العلم الحضوري هو مو مشترك، هو علم العلم الحضوري مو علم، لأنه مختص بيك فقط. أنت عندك علم الحضوري، أنا ما عندي، تقدر تنقل لي؟ تقدر تنقل العلم الحضوري؟ أما شو تقدر تنقل لي؟ العلم الحصولي. فالذي هو مشترك ما هو؟ هو العلم الحصولي. فإذا يكون العقل هو الحاكم. لهذا لابد أن نرجع كل قضية إلى بديهية أولية، إذا ما نرجعها نعم نأتي نفس هذا. طيب الله أنت، فلهذا لابد أن نرجع أي قضية نظرية إلى ماذا؟ إلى قضية بديهية، إن رجعت فنقبلها وإن لم ترجع فنضرب بها عرضها. طيب الله أنت، فلهذا لابد أول الأوائل لابد أن يكون بأيدينا، ثم نبدأ بالاستنباط من أول الأوائل، يعني أن اجتماع النقيضين محال. هذا إذا قبلنا عند ذلك ندخل ماذا؟ في العلم. وإلا إذا امتد هذا الباب فقد انسد باب العلوم، مو انسد باب علم الفلسفة، باب العلوم انسد، حتى باب الفقه، حتى باب الأصول، حتى باب أي باب آخر. فشوفوا من هنا لابد الفقيه الأصول من يبدأ؟ يبدأ من أن اجتماع النقيضين محال. إذا بدأ من الناس لابد أن يحقق أن اجتماع النقيضين محال، شروطه ما هي وحداته ما هي، ينفتح عليه باب المنطق. إذا انفتح باب المنطق ينفتح عليه الفلسفة. لابد منا تيجي وين؟ يأتي إلى علوم الشريعة وإلى علوم التفسير والفقه والأصول ونحو ذلك. أما يسد باب المنطق وباب العقل ويقول هذا ما نحتاج إليه، هذه العوامل اللي عندهم يكفينا، فتشوفوا هذا شون علفقه شون أصول. ومن خاصتها بلي وين أكو؟ أقول ينكرون علماء الطبيعية، علم دي ينكر، شو بغض النظر عن العلم دي ينكر، نحن ذا نجد حواس تخطأ. أنا ذكرت بعض الإخوة يجيهم من هنا، قلت لأنت عندما تضع يدك في الماء وتمسك بهذه الملعقة تجدها ماذا؟ مستقيمة، ولكن عندما تنظرها بعينك تجدها ماذا؟ منكسرة بزاوية. فذاك كيف محسوس وهذا كيف مضطر، أيهما حق مولا؟ من قال لك هو هذا الحق؟ ولعل ذاك الحق وذاك كيف محسوس، تمام؟ هذا مضافا إلى أن العلم يثبت، إلا أن تقول سد باب العلم، كل علاقة بالعلم ما عندنا، العلم لا قيمة له. هذا تدري معناه شنو؟ معناه أنه أنت ما تقدر تستفيد من العلم، مو فقط هنا، في أي مكان آخر لابد أن تشكك في العلم، مو أنه في أوقات الصلاة تستفيد من العلم، لا ما لك حق، لأن العلم أيضا يخطأ لو ما يخطأ يخطأ. إذن في أوقات الصلاة ما تقدر تستفيد، وهكذا في جملة من الأبواب الفقهية الأخرى. فإذا شوفوا عندنا فد مشكلة قائمة واقعا، لابد أنه من الأول إحنا نحل موقفنا أنه نقبل العلم ما نقبل العلم. إذا ما نقبل العلم خب نستفيد منه ما نستفيد منه، إذا قبلنا العلم إذا عارض الشريعة شو نسوي للشريعة؟ هذه وين نروح نتحصل؟ علم الآن ده يعارض الشريعة شو نسوي؟ طبعا ما يعارض الشريعة، مسامحة في التعبير، يعارض فهمنا من الشريعة، ده يعارض ظاهر الشريعة، يعني ما فهمناه من الظواهر بيعارضه، شو نسوي؟ نتمسك بالظواهر لو نتصرف فيها؟ وهذه لابد وين نبحث كلها؟ قبل ما ندخل في علم الفقه، قبل ما ندخل في علم الأصول، قبل ما ندخل وين؟ أنا بالأمس واحد من المؤمنين سألني هذا السؤال، التفت جيد، سألني قال بأنه سيدنا العلم مثبت هذا المعنى، العلوم الطبية أخيرا مثبت هذا المعنى، وهو أنه إذا كان أكو حيض واستمر مدة ثم تجاوزه والمرأة كانت لها عادة، شو نقول إحنا؟ نقول تجعل عادتها حيضا وما زاد تجعله ماذا؟ استحاضة. إذا زاد، الناقل كان ينقل لي يقول العلوم الطبية الآن تثبت العكس كاملة، أنه لا مو الأول دم الحيض والثاني دم الاستحاضة، بالعكس الأول دم الاستحاضة والثاني دم الحيض. شو تسوون هنا؟ لا مقصودي إذا تتعبد، ومو بس الناس تتعبد، لابد كل مكان يقول لك العلم لابد تتعبد بالشريعة تترك العلم، وأنت مو كيف تقول لا هاي على مزاجنا خلنا نأخذها، اللي هو ديش مو على مزاجنا أتركها. فالعلم في مكان آخر يقول لك إذا ما نطلع الجنين الأم تموت، ليش تقبل منه؟ ليش تقبل منه؟ تقول لي الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لا أنا بطلع الجنين، إيش يقول؟ لماذا؟ مع أن نفس العلم بيقول لك أنت لماذا تفصل بين علم وعلم؟ تجعل هذا العلم حجة وهذا العلم ليس بحجة. أنا ما أريد أقول الآن أقدم العلم مولانا شوفوا التفتوا، أنا أريد أقول هالمشكلة شو نسوي في أنت لماذا عندما تصير مريض تروح للطبيب؟ يعني ليش تروح للطبيب؟ لأنه يخطأ ذاك. أنا ما أقول يعني ليش تروح له من الصير، ليش تروح له؟ عجيب الشارع يأمرك تروح للخطأ؟ ثم آخر شوفوا أنتوا تعملوا وجاوبوا، انتو الشارع عندما يقول لك انتو كثير من المسائل الشرعية اوكلك الشارع الى العلم لم يوكلك فاوكلك، لحظة العلم مع انه يخطأ والشارع يقول لك ارجع الى، اذا انتو لابد تطونا ضابط. انا معك، انا اقول لابد هذا ندخل في علم الكلام، انت ضابط بيد الكلامي نقول له وين اقبل العلم وين قف امام العلم. منطين هي شبابط احنا الى الان؟ لا بالله عليكم منطين هي شبابط؟ إذا واحد ملاقي في باب الخلاطين البداية أنا أريد أستفيد منه. ولهذا تجد أنه يجي واحد يفسر القرآن على مباني العلم، يجي واحد يرفض كل مباني العلم يقول لا دخل لها بالقرآن. هذا الخلط مال شنو هذا؟ خلط لأن المبنى النظرية مواضحة، شنو نسوي العلم إحنا؟ نرفض ولا نقبله. فلهذا تجدون أن الكنيسة سواء خرجنا من البحث، الكنيسة عندما أرادت أن تقف أمام العلم في مرحلة من المراحل العلم سولها مو حتى ما عزلها، اطمئنوا نفس هذا المصير يكون للإسلام إذا أراد أن لا يفهم النظرية كيف يتعامل مع العلم. أنتوا لا تستوون بأنه دائما الناس يركضون وراء التعبد، أنتوا لا تستوون المجتمعات المسيحية هي أرادت أن تترك المسيحية بملء إرادتها ولكن وجدت لا يمكنها أن تحفظ المسيحية بعد. علماء المسيحيين حاولوا محاولات جادة، هاي التجديد في المسيحية، التجديد في المسيحية شنو الهدف كان؟ هو الموافقة والانسجام بين المسيحية وبين متبنيات العلوم الجديدة، ولكن ما استطاعوا. عند ذلك قرأوا الفاتحة على المسيحي، قالوا بابا أنت أخذ الفاتيكان أضع في بيتك ما عندك شغل أحد جنسه. أنتوا هذا الواقع اللي الآن إحنا عندنا الآن دولة قائمة. إذا ما استطاعت الدولة وما استطاعت النظرية الإسلامية اقتصاديا اجتماعيا إداريا أن تحل المشكلات، تصورون أن البشرية أو الأمة تنتظرها 300 سنة أو هي ستتكلم تقول استبدلوا؟ أنتوا تجدون أنه كثير من المباني تستبدل وماذا تستبدل ولا هذا سبب شنو؟ يجدون بأن النظرية القديمة لا يمكن تطبيقها. فلهذا لابد أن الحوزة هي من المتبنية من جهة أخرى، لا تستوعب أن غير الحوزة تستطيع أن تجيب. أنا وأنت لابد أن نجيب على هذه المشكلات بدل أن نجلس 6 أشهر نقرأ في عقد الفضولي وسنة نقرأ في المعاطات. لابد الآن نجي نحل المسائل الأساسية فيما يرتبط بالعقيدة. والحمد لله رب العالمين.